الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، وروى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، حلق يعني أزال شعره بالموسى، مش مثل كما نقول في لغتنا العامية، ليس هكذا، نحن نقول حلقت شعري بمعنى قصرت شعري، نريد قصرت شعري، الذي يقص شعره يقال قصر شعره، أما الذي أزاله بالموسى الذي نقول له الموسى يعني هذا يقال حلق شعره. الرسول كان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا طال هكذا يرده خلف أذنه عليه الصلاة والسلام. في النسك في الحج والعمرة كان يحلق يزيله بالموسى، هذا أحسن، الحلق في الحج والعمرة أحسن من القص من التقصير، للرجال أحسن بالموسى، إزالة الشعر بالموسى هذا معنى الحلق. فحلق أي حلق الرسول شعره صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته. الناس جاءوا، الصحابة جاءوا يأخذون شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد سبقهم إلى الشعر الذي هو في مقدمة الرأس يقال له الناصية، هذا الشعر الذي هنا شعر الناصية. قال: فجعلتها في هذه قلنسوة، هذه يقال لها قلنسوة، أحيانا الناس يجعلون حشوها قطنا في ضمن الحشو ضمن القماش الذي فيها، يضعون فيها القطن للتبريد في الصيف. هو جعل فيها شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلتها في هذه القلنسوة، والرسول كان يلبس ويضع على رأس هذه القلنسوة اللاطئة، اللاطئة يعني التي هي ليست مرتفعة، ليست هذا الطربوش الذي يضعه المشايخ اليوم، لا، الذي كان يضعه الرسول القلنسوة اللاطئة، اللاطئة التي تكون منخفضة هكذا إلى الرأس. وثبت أنه أيضا ورد أنه وضع العمامة، الرسول عليه الصلاة والسلام وضع العمامة، هذه التي تلف لفا، يوضع قلنسوة على رأس مثلا ثم يلف عليها شيء، هذا الذي يلفه الشخص يقال لها هذه العمامة، هذه أيضا مستحبة، لكن الرسول كان يجعل عذبتها قصيرة. العذبة هذا الشيء الذي ينزل من الخلف، أليس يكون لها ذيل في الخلف؟ ما كانت طويلة الذيل التي يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، قصيرة، كانت قصيرة. قال: فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. خالد يقول، خالد بن الوليد قال: أنا سبقت غيري من الصحابة حين حلق الرسول شعره في العمرة، سبقت غيري إلى شعر الناصية، أخذته جعلت هذا الشعر في القلنسوة التي أضعها على رأسي. قال: ما دخلت معركة وهذه القلنسوة على رأسي إلا رزقت النصر، معناه ببركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية، هذا محدث توفي كان من المعاصرين، فقال قال البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح. وأبو يعلى حافظ معروف روى هذا بسند صحيح. وقال الهيثمي أيضا هذا من الحفاظ من حفاظ الحديث. رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. الطبراني أيضا حافظ معروف مشهور. فلا التفات بعد هذا إلى دعوة منكر التوسل والتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم، أي بعد ثبوت هذه المذكورات، قبل هذه القصة، بعد ثبوت هذه المذكورات وهذه القصة، لا يلتفت إلى كلام نفاة التوسل الوهابية الذين ينفون التوسل بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم أو بآثار الأولياء، ينفون التوسل التبرك والتوسل، ينفون أيضا، يقولون لا يوجد شيء يسمى التبرك. هذا ثبت، الرسول عليه الصلاة والسلام هو علم الصحابة ذلك، والصحابة بقوا على هذا، علموا التابعين والتابعون علموا أتباعهم، حتى وصل إلينا هذا متوارثا متناقلا بالسند المتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عنكم بارك الله فيكم. قال المناوي في فيض القدير، قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: وجوز جمع من السلف كتابة القرآن في إناء وغسله وشربه. وبيقول أنه جمع من السلف الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى جوزوا أن يكتب القرآن في إناء. إذا جبت صحن مثلا قصعة وكتبت شيئا من القرآن ثم غسلت هذه القصعة صار فيها بركة، هذا الماء فيه بركة لأنه غسل، هذا الماء صار فيه أثر بركة حروف القرآن. أليس غسلت هذه القصعة وكان كتب عليها حروف القرآن الكريم، كلمات من القرآن الكريم، فهذا الماء صار فيه بركة، صار مباركا. بعد هذا يستفيد منه الشخص، يشرب، يغسل وجهه، يغسل عينه، يغسل جسده، يستفيد من هذا الماء، فيه بركة. نعم، القرآن، أي شيء من القرآن بأي شيء من الطاهرات، تكتب شيئا من القرآن بالحبر، أي حبر، أي نوع من الحبر الطاهر تكتب، لو لم يكن بالمسك والزعفران ونحو ذلك كما كانوا يفعلون في الماضي، لأن لا يتيسر للناس أن يكتبوا بمسك مخلوط بالزعفران، صار شيئا نفيسا نادرا أن تحصل على المسك الأصلي، والزعفران الأصلي سعره مرتفع وقليل أن يحصل هذا الذي هو أصلي، المسك الذي هو أصلي قليل. فبأي حبر طاهر لو كتبت ثم غسلت هذا الماء فيه بركة، الشخص يشربه أو يغتسل به تحصل له بركة. قال: ومقتضى مذهب الشافعي بعد نفس النص اللي عم يقوله وشربه، ومقتضى مذهب الشافعي كما في المجموع الجواز، ومقتضى مذهب الشافعي كما في المجموع الجواز، يعني أيضا الإمام الشافعي أجاز ذلك، أن يكتب القرآن في شيء ثم أن يغسل وأن يشرب هذا الماء. طب لأي معنى هذا يفعل؟ للبركة، يفعل ذلك للبركة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، فيتبرك به وبآثاره وببردته وجبته وشعره عليه الصلاة والسلام وريقه ودمه، لأن دمه طاهر ومبارك وريقه ليس مستقذرا ومبارك عليه الصلاة والسلام. بعد أن انتهى البحث في هذا كنت ذكرت لكم أنه يوجد واحد من رؤساء الوهابية قال كلاما شنيعا جدا، يعني أجهل الجهال في المسلمين يستشنعه، لكن حتى يعرف الناس حقيقة هؤلاء وأنه يلزم أن يحذر منهم ببيان أقوالهم الفاسدة، لا سيما الذي يستشنعه العوام، الجهال يستشنعون مثل هذا الذي ذكره هذا الرجل اسمه محمد بن صالح العثيمين. فأريد أن تكتبوا مقالته الآن، أملي عليكم، وله مقالة فاسدة جدا يقول فيها إن الأذية لله ثابتة. الأذية معناه حصول الضرر، الإنسان إذا ضرب إنسانا فآذاه قال حصلت له أذية، تأذى منه هو هذا، والعياذ بالله نظر إلى لفظ حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حديث قدسي، نظر إلى ظاهر اللفظ فأثبت الحصول الأذى لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز على الله، وهذا لا يجوز على الله. التغير من صفات المخلوقين، حصول الضرر هذا من صفات المخلوقين، الخالق لا يجوز عليه ذلك. من جوز على الله أن يحصل له تغير لا يكون مسلما، لا يكون مسلما من جوز على الله أن يحدث فيه تغير، أن يحدث في ذاته تغير. فكيف الذي يجيز على الله أن يحصل له أذى؟ هذا كفر والعياذ بالله. لكن الناس لا يعرفون، أكثر الناس لا يعرفون مقالات الوهابية الشنيعة، أكثر الناس لا يعرفونها. لذلك ينبغي أن ينشر مثل هذا بنية التحذير منه. اكتبوا عنكم، يقول محمد بن صالح العثيمين، في كتابه المسمى، في كتابه المسمى القول المفيد على كتاب التوحيد، كمان العنوان يغري العامية الجاهل، هذا العنوان يظن أن فيه فوائد لأنه سماه القول المفيد على كتاب التوحيد. نعم، محمد بن صالح العثيمين يقول قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، أي يلحق بي الأذى والعياذ بالله. يقول قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم أي يلحق بي الأذى، فالأذية لله ثابتة والعياذ بالله. يقول ويجب علينا إثباتها، يقول فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها. هل المسلم المتعلم، أنتم من المسلمين المتعلمين، إذا مر على سمعكم مثل هذا اللفظ يؤذيني ابن آدم، الذي لم يتعلم منكم ما معنى هذا الحديث بعينه يقول هذا إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله معنى يليق بالله، فله معنى يليق بالله. لو لم أعرف أسأل أهل العلم فأتعلم. أليس ذكرنا حديث مسلم الذي فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى مرضت يا ابن آدم ولم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعوده. يعني الله تعالى لا يجوز عليه المرض، المرض من صفات المخلوقين. هنا ورد في الحديث هذا اللفظ ثم ذكر الرسول تأويله في نفس الحديث، ذكر لفظا ثم ذكر تأويله، يعني فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الذي ذكره فيما يرويه عن ربه عز وجل فأخرجه عن ظاهره، لأن ظاهره ماذا يتبادر منه أن الله تعالى يمرض وهذا لا يجوز على الله. وهذا الحديث كذلك، هل يجوز على الله أن يلحق به الأذى؟ لا يجوز ذلك على الله. من أثبت لحوق الأذى على الله فقد كفر والعياذ بالله. قال ويجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه فلسنا أعلم من الله بالله، قال فلسنا أعلم من الله بالله. حطوا انتهى عندكم حتى ينعرف أن هذا لفظه بحروفه، هذا لفظ محمد صالح العثيمين بحروفه. قال فلسنا أعلم من الله بالله. هلا شو معنى الحديث؟ هنقول هلا. وحديثه يعني هلا نحن اللي عم نقول، ليس هو أن قلنا انتهى كلام. وحديث يؤذيني ابن آدم، اكتبوا أرد، اكتبوا أرد، حديثه يؤذيني ابن آدم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن بطال أحد الذين فسروا هذا الحديث، قال ابن بطال في شرحه على البخاري وأما قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر قد تقدم في باب قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن الأذى لا يلحق بالله وإنما يلحق. هذا الكلام مطلوب تحفظوه ولو بالمعنى، وإنما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث. لأنه عم بيقول يلحق، شو معنى يلحق؟ يعني يحصل، يعني يحدث. الذي يحدث في ذاته وصف جديد، هل يكون أزليا؟ لا يكون أزليا. حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الله ذاته أزلي، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق أزلي أبدي، لا يتغير، لا يتطور، لا يلحقه الأذى، لا يلحقه التغير، لا يلحقه التطور. من الذي يلحقه الأذى؟ المخلوق يلحقه الأذى. أنت يلحقك الأذى، أنا يلحقني الأذى. المخلوق يجوز عليه أن يلحق به الأذى، أما الخالق لا يجوز عليه ذلك. كل عاقل وله فهم صحيح يعرف هذا، العاقل الذي له فهم صحيح يعرف هذا. أما الذي ترك ما يوافق العقل السليم وليس عنده فهم صحيح يقول ما قاله هذا الرجل والعياذ بالله. وإنما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث ويلحقه العجز والتقصير عن الانتصار. والله تعالى منزه عن ذلك، لأن الله منزه عن كل صفات الحوادث، ليس كمثله شيء. لو كان يلحقه الأذى يكون له أمثال كثير، كل من يلحقه الأذى يصير مثلا لله. هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. والله تعالى منزه عن ذلك، فوجب أن يرجع الأذى المضاف إليه تعالى إلى أنبيائه ورسله يعني شو بيكون معنى يؤذيني ابن آدم؟ أن يؤذي ابن آدم الذي يفعل تلك الفعلة اللي هلا هنقول شو هي، أنبيائي ورسلي هم الذين يتأذون بسبب فعل هؤلاء الكفار، بسبب مقالة هؤلاء الكفار. أما الخالق فلا يجوز عليه أن يلحقه الأذى، لأن الله لا يتغير، الذي يلحقه الأذى يتغير. هم كانوا الكفار يسبون الدهر على معنى أن الدهر هو الذي يخلق لهم البلايا والمصائب. فالرسول رد عليهم في كلامه صلى الله عليه وسلم وبما أوحي إليه أيضا في الحديث القدسي. شو كانوا يقولوا في الجاهلية؟ كانوا يقولون يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر، يريدون أن الدهر هو الذي يخلق لنا المصائب. الله تعالى هو خالق كل شيء، الدهر لا يخلق شيئا، الزمن يعني الزمن لا يخلق شيئا، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يفعلون ذلك يؤذون أنبياء الله، يؤذون رسل الله، أما الله تعالى لا يلحقه الأذى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، يعني على المعنى الذي كان يقوله أولئك أهل الجاهلية. فإن الله هو الدهر، أي الله هو خالق الدهر. مش معناه الله هو الزمن، ليس معناه أن الله هو الزمن، لا، الله هو خالق الدهر. فإن الله هو الدهر، أي الله هو خالقه، لا تسب الدهر. الدهر ما له علاقة، ما له شأن في هذا، الدهر لا يخلق شيئا. من الذي يخلق؟ الله، والذي يعترض على الله يكفر. فهني شو كان يقولوا في الجاهلية؟ كانوا يقولون يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر، يريدون أن الدهر يخلق لنا المصائب. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. هذا حديث نبوي، يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيه بعد عندما قاله ما قال، قال الله عز وجل. توجد رواية حديث قدسي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا يوضح معنى ذاك الحديث النبوي، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. ما معنى أنا الدهر؟ أنا خالق الدهر، هذا على تقدير حذف مضاف. فإني أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، أقلب ليله ونهاره. الله هو خالق الدهر، خالق الزمن، خالق ما يكون في هذه الأيام من الحوادث، من البلايا، من المصائب، هو خالق كل شيء، لا خالق إلا الله. فهؤلاء الذين يسبون الدهر يؤذون أنبياء الله، يؤذون عباد الله الصالحين، يؤذون رسل الله، أما الله لا يجوز عليه أن يلحقه الأذى. لكن من شدة العمى الذي عندهم والعياذ بالله قال يجب أن نثبته لله، قال لأن الله أخبر بذلك ونحن لسنا أعلم بالله من نفسه والعياذ بالله من الكفر من الضلال. فوجب أن يرجع الأذى المضاف إليه تعالى إلى أنبيائه ورسله، والمعنى يؤذي ابن آدم أنبيائي ورسله، يؤذي ابن آدم أنبيائي ورسله، هذا معنى يؤذيني ابن آدم اللي ورد في الحديث. يؤذيني ابن آدم أي يؤذي ابن آدم الذي يفعل ذلك أنبيائي أنبياء الله ورسل الله بسب الدهر، بسب الدهر. أليس كانوا يسبون الدهر؟ يقولون يا خيبة الدهر، هذا معنى الحديث. حاجة عيدها مشان تضبط اللي كتبته. يقول محمد بن صالح العثيمين في كتابه المسمى القول المفيد على كتاب التوحيد، قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم أن يلحق بي الأذى، قال فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه فلسنا أعلم من الله بالله. انتهى كلام الضال الذي أثبت الأذى لله والعياذ بالله. الرد، حديث يؤذيني ابن آدم رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال ابن بطال في شرحه على البخاري. وأما قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، قد تقدم في باب قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن الأذى لا يلحق بالله، يعني سبق أن بين هذه المسألة أن الأذى، لأن الأذى تغير، ولأن الأذى نقص، ولأن الأذى يحصل لمن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك. كمان إذا جاء واحد أقوى منك ما قدرت تدفع عن نفسك الأذى يلحق بك الأذى، هذا دليل الضعف والعجز والنقص والتغير، وهل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. إن الله هو الرزاق، الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق لعباده، هو خالق كل شيء. الرزق هو ما ينفع، ولو كان شيئا حراما. يقال عن الرزق المباح رزق، عن الرزق الحلال رزق حلال، وعن الرزق الحرام رزق حرام. ولا يسمى بهذا الاسم إلا الله، لا يقال عن شخص هذا الرزاق، الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. في أسماء لا يسمى بها إلا الله، مثل لفظ الجلالة الله لا يسمى به إلا رب العالمين. لو واحد قال عن إنسان الله كفر، هؤلاء الشاذلية اليشرطية إذا رأى أحدهم صاحبه يقول له مرحبا يا الله، معناه يقول عنه الله، يقول عن هذا الإنسان الله. هم في اعتقادهم أن الله داخل فيه، يقولون الله داخل في كل شيء لا يستثنون، يقولون داخل في كل شيء، ولهم وجود الآن في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين والحجاز وفي كثير من البلاد، اسمهم الشاذلية اليشرطية. يجب أن يحذر منهم، هؤلاء ينتسبون للطريقة لكنهم ضالون كفار، عقيدتهم عقيدة الحلول، يقولون الله حال في كل شيء. ماذا بماذا يستشهدون والعياذ بالله؟ يقولون أليس الله يقول عن نفسه القيوم، إذن هو قائم في كل شيء. القيوم معناه مدبر المخلوقين، مدبر الخلق، الله له تدبير أزلي أبدي شامل. القيوم معناه مدبر الخلق، مدبر الخلق، هذا معنى القيوم، ليس معناه أن الله قائم فينا أو قائم في الأشياء. ما فهموا معنى ما جاء في القرآن وما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال الرسول عن الله القيوم، حين وما جاء في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال هو قال القيوم معناه قائم فينا، والعياذ بالله من الكفر. الله لو كان قائما في المخلوق لكان مخلوقا، لا يجوز عليه ذلك. إذا واحد قال لك ما الدليل على أن الروح مخلوقة، وتقول له قيامها في المخلوق، أنت شايف الروح؟ لا. في حدا منا شايف الروح؟ لا، وهي موجودة، كل واحد منا بيعرف أن الروح موجودة. طب ما الدليل على حدوثها أنها قائمة في حادث؟ ما يقوم في الحادث ماذا يكون؟ لا يكون إلا حادثا. فكيف يقال الله قائم في الحوادث؟ هذا معناته أن الله حادث، ومعناته أن الله متغير. هل يجوز هذا على الله؟ لا يجوز هذا على الله، الله خالق كل شيء، كان موجودا قبل كل شيء بلا جهة ولا مكان. فلا يجوز أن يصير بعد أن خلق الخلق في جهة أو مكان أو في خلق من خلقه، لا يجوز هذا على الله. حين تقولها أنت أيها المسلم أو تسمعها تقول سبحان الله، شيء سهل وواضح وسهل أن يفهمه الشخص، ثم تقول في نفسك كيف هؤلاء لم يفهموا ذلك، أو كيف قالوا بضده وهم يدعون الإسلام والولاية والصلاح والتصوف، كيف؟ الله تعالى أعمى قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. الله خالق كل شيء ولا يعترض عليه، الله زين لهم ما هم عليه. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، هم يرون أنهم على الحق، هم يرون أنهم على الحق، هم مسرورون بما هم عليه من الضلال والعياذ بالله، بل ويجادلونك إن كلمتهم يجادلونك. قال واحد من الشاذلية اليشرطية حين كلم في هذا قال كيف لا يكون في وأنا أحرك يدي، لولا أنه في يدي كيف أحركها، قال لولا أنه في يدي كيف أحرك يدي، والعياذ بالله. الله كان موجودا في الأزل قبل أن تكون هذه اليد، تقول إن الله تغير، كان موجودا خارجها لزعمك ثم صار فيها بعد أن خلقك، وتقول إن الله يخرج منها بعد أن تموت وتتعطل يدك عن الحركة أو تشل أو يصيبك الفارج، شو معنى الكلام لما معمول كيف تتحرك يدي، يقول لولا أن الله فيها، هذا دليل، هذا كلام شيطاني، كلام أهل الضلال لنصرة الضلال فقط يقول هذا. هؤلاء قالوا الله قال القيوم، قالوا معناه قائم فينا، والعياذ بالله من الكفر. إن الله هو الرزاق، انظروا إلى لفظ الآية ذو القوة المتين، ذو القوة، القوة معناها القدرة، يقال عن الله قوي ويقال عن الله قادر بمعنى واحد، ذو القوة أي ذو القدرة. ما قال قوة في ناس بيقولوا هذا العالم في قوة خلقته، لا يقال في قوة خلقته، هذا استعمال الملاحدة، هذا استعمالات سيد قطب، يقول لمسات الريش الخالقة ويقول لمسات الريش المبدعة، من يريد بذلك؟ الله يتكلم عن الله، فيقول لمسات الريش الخالقة ولمسات الريش المبدعة، ويقول مهندس الكون الأكبر عن الله، من هو المهندس؟ المخلوق الذي يفكر تعلم الهندسة، هل يقال عن الله مهندس؟ لا يجوز أن يقال عن الله مهندس. هل يقال عن الله قوة؟ لا يجوز أن يقال عن الله قوة. إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهم نترك القرآن ونتبع أهل الضلال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما هي كلمتان، إنما هي كلمتان، الكلام والهدي، وأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع أحسن الكلام ونتبع أحسن الهدي، أحسن السير، سيرة مين أحسن السير؟ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن الرسول هذه الاستعمالات؟ لا. هل ورد عن السلف الصالح هذه الاستعمالات؟ لا. هل ورد عن الأئمة بعد السلف الصالح في أئمة هذه الاستعمالات؟ لا، لأنها استعمالات باطلة ليست موافقة للقرآن وليست موافقة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الله قادر قوي ذو القدرة ذو القوة موصوف بالقدرة، لا نقول الله قدرة، ما منقول القدرة خلقت الكون، الله خلق الكون، الله خلق العالم بقدرته سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. فممنوع عن الله صفة، لهلا يعني من وقت قريب بعض الناس بيسألوا انه في غنية كانوا يغنوها بيقولوا فيها الله محبة، المحبة صفة، هذه بتكون عندك انت، ما عندك محبة للمؤمنين؟ بلى عندك محبة للمؤمنين. هل يجوز ان يقال عن الله محبة؟ لا، لا يقال عن الله صفة، هذا معناته عم نقول عن الله صفة، الله ذات موصوف بصفات، الله ذات، شو يعني ذات؟ ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، موصوف بصفات، لا يقال عن الله صفة، لا يقال عن الله صفة، الله تعالى ذات أزلي أبدي موصوف بصفات أزلية أبدية، فلا يقال عن الله لا محبة ولا قوة ولا قدرة ولا نحو ذلك من الكلمات، يقال الله ذات أزلي أبدي موصوف بصفات أزلية أبدية. فهي الكلمة اللي يقولوها يقولون الله محبة، لا يجوز أن يقال هذا اللفظ، الله تعالى يحب التحاب بين عباده المؤمنين، لكن هل يأمرنا الله أن نحب كل الخلق؟ لا لا، فإن الله لا يحب الكافرين، نحن نحب المؤمنين ولا نحب الكافرين. لأنه في ناس يقول لك ما تكره حدا، يقول لك بعض الناس يقول لك ما تكره حدا، كيف ما تكره حدا؟ كيف يقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ من الذين حادوا الله ورسوله؟ منهم الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما منحبون، ما منحبون الكفار، المودة والمحبة، لا نحب الكفار نحب المؤمنين. ما بده الواحد يألف من عنده ويقول هذا هو دين الله. قلت عبارة دائما اكررها، ارجع اكررها، احفظوها، دين الله ليس فكرة يفتكرها الإنسان. عرفتوا شيء ليس فكرة يفتكرها الإنسان؟ يعني ما بيقعد الواحد بيصفن تطلع معه فكرة يقول هذا هو الدين، مش بيألف تأليف مخالف للشرع يقول هذا هو دين الله. مين ما كان، مين ما كان، ما دام عم يخالف الشرع لا يلتفت إليه، مين ما كان، شو ما كان لابس، شو ما كان اسمه، ما دام هو عم يخالف شرع الله لا يلتفت إليه. انتبهوا لهذا الأمر اللي عم قوله، انتبهوا لهذا الأمر الذي أقوله، لأنه في ناس يقول لك لا نكره أحدا، الله تعالى يحب من عباده المؤمنين أن يحب بعضهم بعضا للدين لله. شو معناته أحبك لله؟ أي أحبك لدينك لتقوى الله، هذا معناته. أما الكافر، كافر دين وكفر، كيف بده يحبه؟ كيف يحبه؟ فإن الله لا يحب الكافرين، هذا نص القرآن الكريم، فإن الله لا يحب الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، يعني اللي ماتوا كفار، ما تتفخروا فيهم، ماتوا كفار، ماتوا على الكفر. فوالذي نفسي بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. جعل حشرة، هذه بأنفها تدفع القذر الذي يخرج من بني آدم، تعمل كرات، تعمله كرات. عم بيقول الرسول إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. أنت تحب هذا القذر الذي يخرج من بني آدم؟ هذا القذر الرسول عم بيقول خير عند الله من هؤلاء المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قال، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب عند الله الكفار، فنحن لا نحب شر الدواب. الله تعالى قال عن الكفار: أولئك هم شر البرية، أي شر الخلق. أنت بتحب الأفاعي ونحو ذلك من الهوام، ما بتحبهم، هؤلاء شر عند الله منهم، شر عند الله منهم. بدك أنت تتبع ما قال الله وما قال الرسول وما قال الأئمة الذين فهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع أهل الضلال. حزب الإخوان عندهم سيد قطب هو المرجع، إذا واحد سأله شو طالع كتاب تفسير بيروده في ظلال القرآن اللي هو مؤلفه سيد قطب، الذي هو إمام ضلالة مش إمام هدى، كان كاتبا صحفيا له قلم سيال، لا تعلم الفقه ولا الحديث ولا علوم الدين عند أحد من أهل العلم الثقات، إنما كان ملحدا على الماركسية 11 عاما، ثم انتقل من الماركسية إلى حزب الإخوان وله قلم سيال مثل ما قلت، وصار يشتغل بالتأليف وصار يحرف دين الله. هو عندهم هذا هو المرجع، والعلماء يقولون إذا فسد الأصل فسد الفرع، هذا أصل عندهم، فالفرع الذي يكون من هذا الأصل ماذا يكون إلا فاسدا، يكون فاسدا. هو الذي يسمي رب العالمين يقول عن الله مهندس الكون الأكبر، ويقول لمسات الريشة الخالقة، يقول لمسات الريشة المبدعة، يقول الله تعالى مع كل أحد في كل زمان ومكان. هذه ليست عقيدة المسلمين، ليست عقيدة الرسول ولا عقيدة نبي من أنبياء الله، هذه عقيدة إلحادية، عقيدة تخالف الإسلام. نعم. ويقال القيوم القائم بنفسه المستغني عن كل شيء سواه، ويقال القيوم مدبر الخلق مدبر المخلوقين، له تدبير شامل أزلي أبدي، هذا صحيح وهذا صحيح. لكن لم يقل أحد من أهل السنة القيوم معناه قائم فينا والعياذ بالله من الكفر. الشاذلية اليشرطية يقولون الله قائم فينا، يقولون هذا الجدار الله وأنت الله، إذا خاطبك يقول لك أنت الله وهذا الجدار هو الله والعياذ بالله. قال قد نعم كذلك من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره الرحمن، هذا اسم خاص بالله، من سمى غير الله به وهو يفهم المعنى كفر. الذي يفهم معنى الرحمن، الرحمن معناه كثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، وسعت رحمته كلا. الله تعالى في هذه الدنيا رحم المؤمنين ورحم الكافرين. الكافر الآن في الدنيا أليس يتنفس؟ هذه رحمة. أليس يأكل ويسوغ له الطعام يصير سائغا؟ هذه رحمة. أليس يشرب؟ هذه رحمة. أليس يخرج منه الأذى؟ خروج الأذى، خروج البول والغائط، هذه رحمة من الله. أليس ينام فيرتاح؟ بلى ينام فيرتاح، هذه رحمة. الله في الدنيا رحم كلا، رحم المؤمنين ورحم الكفار. أما في الآخرة فليس للكافر رحمة، إنما يرحم الله تعالى في الآخرة المؤمنين فقط. ورحمتي وسعت كل شيء، الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا. فسأكتبها يعني في الآخرة للمتقين يعني للذين يتقون الكفر والشرك سائر أنواع الكفر كل أنواع الكفر يتقون يموتون على الإسلام هؤلاء الله تعالى يرحمهم في الآخرة. انظروا إلى الآية فسأكتبها فسأكتبها يعني في الآخرة ليس للكافر رحمة إنما يرحم الله تعالى في الآخرة المؤمنين. فهذا الاسم الرحمن هذا الاسم الرحمن خاص بالله. إذا واحد نادى إنسانا قال له تعي يا رحمن كفر أو سمى ابنه الرحمن أو رحمن بدون ال أيضا يكفر. في باكستان وفي الهند كثير من الناس هناك يسمون أولادهم بأسماء باطلة فاسدة يسمون أولادهم رحمن مصيبة هذه ليس لك أن تناديه. وبعضهم يسمي ولده نظير الله. ما معنى كلمة نظير الله؟ معناه أنت مثل الله هذا معناه. واحد سمى ولده نظير الله واحد سمى ولده رحمن لا يجوز أن ينادى بهذا الاسم. طب شو بيعمل الواحد إذا بده يقول هذا الاسم؟ يقول المسمى أو المقول فيه كذا أو المسمى كذا أو المسمى كذا أو يقول هذا عبد الرحمن هيك بيقول. بس من الجهل يمكن هم لبعدهم عن العلم لا يفهمون معنى الرحمن لا يعرفون ما معنى كلمة الرحمن. الله أعلم بحاجة. قال قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر قد تقدم في باب قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن الأذى لا يلحق بالله وإنما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث ويلحقه العجز والتقصير عن الانتصار. والله تعالى منزه عن ذلك فوجب أن يرجع الأذى المضاف إليه تعالى إلى أنبيائه ورسله. والمعنى يؤذي ابن آدم أنبيائي ورسلي بسبب الدهر. انتهى طبعا قل انتهى. قال البغوي في تفسيره قال البغوي في تفسيره إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله أي يؤذون عباد الله معناته على تقدير حذف المضاف أي يؤذون عباد الله مثل الحديث اللي شرحناه أكثر من مرة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا أي ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. وإنما أضيف هذا اللفظ ينزل إلى الله لأن الله هو الذي يأمر الملك بالنزول فينزل الملك بأمر من الله. فقال الرسول كما أوحي إليه أوحي إليه أن يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هل يجوز على الله الانتقال؟ لا يجوز. هل يجوز على الله المكان والجهة؟ لا يجوز. فما معنى ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا بأمر ربنا إلى السماء الدنيا من أعلى من مكان أعلى من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا هذه التي فوق رؤوسنا حين يكون ما لا يوجد غيب وترى هذه الزرقة هذه الخضرة اللي يقال لها زرقة هذه السماء الأولى. قال البغوي في تفسيره إن الذين يؤذون الله ورسوله أي يؤذون عباد الله انتهى. قال ابن عادل الحنبلي في تفسيره قال ابن عادل الحنبلي في تفسيره عادل عادل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وكقوله تعالى هذا الذي ورد في الحديث مثل هذا يعني مثل هذه الألفاظ لها معنى تفسر به وتحمل عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وكقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله كمان ورد هذا في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لأن المراد أولياء الله لأن المراد أولياء الله دونه يعني ليس المراد رب العالمين، ليس المراد رب العالمين، لاستحالة المحاربة والأذية على الله، لاستحالة المحاربة والأذية على الله، لاستحالة المحاربة. لما تقول يحاربون الله، الكفار يدري حاربوا رب العالمين على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، شو معنى يعني يحاربون أولياء الله؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، وكقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، لأن المراد أولياء الله دونه، لاستحالة المحاربة والأذية على الله. قال شيخنا رحمه الله: الاجتهاد والتقليد. الإنسان منا، نحن نقال عن كل واحد منا من المقلدين، ما فينا واحد يسمى مجتهدا. مش مجتهد مثل ما تقول مجتهد بالمدرسة يعني بيدرس دروسه يعني بيحفظ دروسه بذلك، لا. المجتهد هذا لفظ يطلق على إنسان بصفة خاصة، هنقولها له صفات خاصة، هو الذي بلغ بحيث يستطيع أن يستخرج الأحكام من النصوص الشرعية الواردة في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص هاي لا يستطيع أي إنسان أن يفهمها ويستنبط منها الأحكام، مش أي واحد بيقدر يستنبط منها الأحكام. لذلك كان في هذه الأمة مجتهدون ومقلدون. الجهال عاملين حالهم كلهم من المجتهدين، الجهال يفسرون القرآن، يفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطون الأحكام، يقولون بعضهم بهكذا يحلل يحرم من جهله. فيقال له في الشرع في الدين يوجد مجتهد ويوجد مقلد. أنت إن كنت تدعي الاجتهاد قل لنا ما هي صفة المجتهد؟ أكيد ما بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان يدعى الاجتهاد، أكيد لا يعلم. فمطلوب تعرف من هو المجتهد. إذا لم تكن مجتهدا أنت منك من أهل الاجتهاد، في عندك مرتبة المقلد. أنت شو بدك تكون؟ مقلد. سيدنا علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة، هذول اللي حصرهم في هؤلاء الموضوع اللي عم يحكيه، عالم رباني، عالم تقي يعني عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، نسأل الله أن نكون منهم، من علماء نحن، ومتعلم على سبيل نجاة أي يتعلم ويرجو الله أن ينجيه من العذاب من الهلاك، يتعلم لوجه الله تعالى، مش رياء مش لحظ الدنيا، لا، يتعلم ابتغاء مرضات الله. وهمج رعاع أتباع كل ناعش يميلون مع كل ريح. همج ناس يعني ما عندهم فهم، سخفاء. هذول إذا واحد عنده صوت عالي مثلا وبيقول كلام هيك بسموه منمق، في عنده سجع مثلا بيحفظ كلمات كثيرة بتش بدنهم بس يسمعوه، بأبشع بدنهم بس يسمعوه، ولو كان ضالا لجهلهم يتبعونه. همج رعاع مثل معبود سيدنا علي، يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح. يعني كيف الريح بتاخذهم؟ في ناس ريح شو بتاخذهم؟ ريح المال، ريح الفلوس، المصاري. إذا جاءهم مال من هذه الناحية يذهبون إليها، إذا جاءهم مال من هذه الناحية يذهبون إليها. قال شيخنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة: كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة، يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة. المؤمن من أمنياته في حياته أن يروح على مكة المكرمة وأن يطوف حول الكعبة حاجا أو معتمرا لله تعالى. أعداؤنا الذين يحاربوننا لأجل قضية الدين، ما عم بعرفين نحن بيننا وبينهم طارات بالمصاري، اخدين منهم مصاري نحن ممرجعينها، بيعيننا شغلة معطينه تمنها مثلا، أو في بيننا وبينهم طار عائلة، في منهم ما بيعرفونا ولا شايفيننا كأشخاص. يعني لما يحاربوننا؟ لقضية الدين، لأجل قضية الدين عم يحاربون. هذا الذي يحاربنا، ونحن مع أهل السنة والجماعة، فئة من المسلمين من أهل السنة والجماعة، لا جئنا بدين جديد استخرجناه من جيوبنا ولا فكرة افتكرناها نحن، عادنا هيك صفنا وافتكرنا وطلعناها، علم مأخوذ بالتلقي من أهل المعرفة الثقات بسلسلة متصلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق السليم الصحيح. هؤلاء الذين يحاربوننا على هذه القضية اللي نحن عليها، مثل ما قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، عبيد المال، المال عندهم كعبة، يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة، هذا همهم، من أجل المال هم يفعلون هذه الأفاعيل التي يفعلونها. فبنقول له لهذا الشخص، إذا لم تكن مجتهدا، لأنه أنت لا تعرف ما هي صفة المجتهد، فإذا شو بدك تكون؟ مطلوب تكون من المقلدين. طب هذا اللي عم تقوله قول الشافعي اللي هو مخالف للشرع، لا، قول أبي حنيفة، لا، قول أحمد، لا، قول مالك، لا، فإذا شو هو هذا اللي عم تقوله؟ إذا ليس لك نقل، كيف تعمل بهذا الذي تقوله وهو ليس شيئا منقولا عن إمام من الأئمة في مقالة صحيحة قالها هذا الإمام؟ فإذا ارجع عما أنت عليه، أن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، إنما هو بالاتباع. الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى الاجتهاد، استخراج الأحكام، استنباط الأحكام، يستخرجها هذا العالم. شو هي هذه الأحكام اللي بده يستخرجها التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ لأنه إذا كانت المسألة منصوصا عليها نصا صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا، شو بيقولوا كل العلماء فيها كما نص عليها النص الصريح القرآني أو الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص لفظ صريح، أحل صريح اسمه، وأحل الله البيع. البيع المقصود فيه أكيد البيع المخصوص، لأنه في آل العهدية آل التعريف هنا، يعني معناته البيع المخصوص المعروف المعهود حله في شرع الله، هذا أحله الله. فإذا هذا نص صريح في إباحة البيع المعهود حله في شرع الله. فإذا إجا واحد قال البيع حرام ما بيجوز، شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم يكذب القرآن، بيكون عم يكذب القرآن. أو إجا واحد الله قال وحرم الربا، أي الربا الذي هو متفق على تحريمه بين الأئمة، هذا الله تعالى حرم نص صريح في تحريم هذا الربا. إجا واحد قال لا، الربا منه حرام، الربا حلال، يكون عم يكذب النص القرآني، يكفر. فهل يأتي إمام من الأئمة إذا كان نص صريح في المسألة لا يحتمل إلا معنى واحدا ويقول بخلافه، وقد نص القرآن عليه نصا صريحا أو نص عليه حديث الصحيح نصا صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيجي إمام من الأئمة يخالفه؟ لا، ما بيخالفه. لذلك من شروط المجتهد، من شروط المجتهد أن يكون حافظا لآيات الأحكام ولأحاديث الأحكام حتى ما يقول بضدها، أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. في واحد من العوام حافظ آيات الأحكام، كل آيات الأحكام، كل أحاديث الأحكام اللي وردت عن الرسول بأسانيدها ومعرفة أحوال الرجال الرواية في الحديث الثقة من غيره، في واحد من العوام بيعرفون هذول. ويشترط في هذا المجتهد أيضا أن يكون عارفا بكل المسائل التي أجمع عليها الأئمة الذين سبقوه حتى لا يخرق الإجماع، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. في واحد من العوام يعرف المسائل التي أجمع عليها الأئمة الذين سبقوا، مش في واحد من المشايخ الله يعرف المسائل التي أجمع عليها كل المسائل التي أجمع عليها الأئمة الذين سبقوا؟ المشايخ اللي هلا يعني بيقولوا المشايخ يعرفون كل المسائل، العادة ما بيعرفوها، فكيف بالعامية الذي لم يمارس؟ كيف بده يكون عارفهم؟ فكيف بده يقول عن حاله مجتهد؟ هذا ذكر بس كم شغل، يعني حنذكر كل الأشياء إن شاء الله. فهو ليس عارفا، فقولوا له هذا اللي بيجي بجادل تكون مسألة معروف حكمها في الشرع نص عليها الأئمة، قولوا له ببساطة في مجتهد وفي مقلد، أنت شو؟ إذا قال لك أنا مجتهد طول بالك، شو طول بالك من هو المجتهد؟ لأنه قد يقول لك مجتهد من جهله، قد يقول لك إيه أنا مجتهد، واحد من حزب التحرير جادلني في الطريق الجديد منذ نحو 30 سنة، قال لي كل مسلم يجتهد، قلت له جعلت الدين فوضى، إذا كان كل مسلم يجتهد صار فوضى، لأنه إذا كان كل مسلم يجتهد ما هو معه ميزان ما بيعرف كيف يستنبط الحكم زي فوضى هذا يقول برأيه وهذا يقول برأيه وهذا يقول برأيه شناك العلماء شو بيقولوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر حتى لو كان واحد من العلماء وخالف ليس كل خلاف يكون معتبرا لو كان خالف فيه عالم من العلماء إلا خلاف له حظ من النظر بده يكون هذا الخلاف الاعتبار في شرع الله بحسب القواعد التي نص عليها الأئمة وإلا بصير فوضى فهذول حزب التحرير جعلوا دين الله فوضى قالوا كل مسلم يجتهد قال لي إيه في ناس تجتهد بمسائل جزئية وفي ناس تجتهد بمسائل كلية تركيب من عندهم شو الذي يجتهد هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام اللي حنذكر هلأ إن شاء الله ما هي الشروط التي لا بد أن تكون فيه فالمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون يلي تحفظون حافظا لآيات الأحكام كل آيات الأحكام يعني اللي تتعلق الأحكام اللي فيها بيع اللي فيها شراء اللي فيها غير ذلك من الأحكام نعم 500 وأحاديث الأحكام كمان كل أحاديث الأحكام بده يكون عارفينهم مش بس عارفينهم حافظهم ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد هو بيعرف الأحاديث أول شيء لا يعرف أسانيدها ويعرف رجال الإسناد لا يعرف مطلوب واحد يعرف أين هو سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ضرب مثلا لطيفا لكنه يعطي المعنى المراد قال مثل هؤلاء الجهال الذين يظنون أنهم على شيء وأنهم على ولاية وأنهم على كرامة كمثل إنسان نام في بيت الخلاء فرأى أنه في مكان فيه حدائق وفيه كذا وكذا ثم لما استيقظ عرف مكانه وين هو نايم في بيت الخلاء شو عم يعطي معنى سهل بسيط هالمثل اللي ضربه بس حلو أنه مثل واحد نايم في بيت الخلاء تعرف يعني بيت الخلاء الحمام بقولوله الله مكان قضاء الحاجة يعني فرأى أنه هو مكان حلو وحدائق وعم ينبسط ثم لما استيقظ عرف أين هو هذا الجاهل المتعالم اللي فكر حاله أنه عنده كرامات هو من الأولياء وبيمشي وبيطير وبيمشي على وش المي هذا لو بيستيقظ بيعرف أين هو بس هذا مثل الإنسان الغافل النايم يعني غافل مثل النايم يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ يعني بده يعرف شو النصوص اللي هي نسخت وما نسخت ما هو الذي نسخته والعام والخاص يعني شو ما هو النص الذي هو عام في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو النص الذي هو خاص والمطلق والمقيد شو اللي يعده الفقهاء نصا مطلقا لفظا مطلقا وما هو الذي يعده الفقهاء لفظا مقيدا ومع إتقان اللغة العربية بده يكون يعرف اللغة العربية معرفة إتقان وهذا نادر في الناس اليوم صار نادرا في الناس بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن يعني بيعرف هذا اللفظ على أي شيء يدل في لغة العرب اللفظ الذي ورد في القرآن أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طيب بتكون تكتبوا لكن اكتبوا العام ما عم شيئين فصاعدا تبعش عن العام ما عم شيئين فصاعدا والخاص يقابل العام خاص يعني لا يعم شيئين فصاعدا يكون خاصا بشيء واحد يعني اللفظ العام يكون عم شيئين فأكثر أحيانا بيجي لفظ عام ثم يأتي لفظ خاص يخصص هذا العام فيعرف أن هذا العام مخصوص بهذا النص يعني بيجي نص عام قد واحد يقول لك أنا فهمت منه هيك وهو منه عارفين أنه في نص يتعلق بهذا الحكم خص هذا لأنه خاص خصه هذا بده يكون عارفين لكن هذا المجتهد العام والخاص حتى يعرف ما متى يكون هذا العام مخصوصا وما هو الذي خصه وما هو النص الذي خصه يعني صار مقيدا به بأن صار مخصوصا. مثال التخصيص قوله تعالى وأولات الأحمال يعني المرأة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هو بالأصل إذا وحدة بدأت تعتد المرأة إذا أرادت أن تعتد مثلا طلقها زوجها ما هي عدة المطلقة؟ ثلاثة أقهار ثلاثة قروء كما ورد في القرآن الكريم. هذا لفظ عام. المرأة التي طلقها زوجها وكانت حاملا بهذا النص صار لا حكم خاص. شو هو عدتها؟ أن تضع الحمل. ما بتنطر هي هذه ما بتنطر ثلاثة أقراء لأن ثلاثة أطار إن وضعت الحمل قبل ذلك. امرأة حامل طلقها زوجها بعد أن طلقها بساعة وضعت حملها انتهت العدة بالأصل الآية حنذكرها الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء جمع قروء اللي هو الطهر المدة اللي بين الحدثين هذا اسمه الطهر. تنطر ثلاثة أطهار. طب ليش هذه لم تنتظر ثلاثة أطهار؟ لأن هذا اللفظ العام اللي جاء في تلك الآية خص بهذه الآية بأن التي هي حامل لها حكم خاص الآية اللي ذكرناها من شوي بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قروء القرء هو الطهر مقصود فسره الشافعي هنا الطهر يعني اللي هو المدة بين الحيضتين. فهذا لفظ عام خص بتلك الآية. المجتهد بده يعرف العام الخاص لا يعرف شو الحكم هون شو الحكم هون حتى ما يقول بشيء يناقض هذا الذي ورد في القرآن. هل يوصل على الرسول؟